نايف، عفوا، توقفتني كلمة أن الكاذب يفقد ذاته. الكاذب يفقد ذاته كيف؟ يفقد القدرة على قيادة الذات. أي نعم. الإنسان لما يكذب ماذا يعني ذلك؟ يعني أن النفس الأمارة هي التي تسيطر على القيادة وعلى العقل، والمستشارين الهوى والشيطان ينشطان في هذا القرار، والعقل برشادته ضعف، وحب الله ورسوله في هذه اللحظة ضعف. فالأجهزة الحقيقية هنا لا تعمل باتجاه خيريته، إنما القيادة لمن؟ للنفس الأمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء قد سيطرت وتريد المدح وتريد أن تخرج من الموقف بأقل التكاليف وأقل الخسارة، وبالتالي تستولي على مصدر إصدار القرار هي والهوى والشيطان. وبالتالي هنا في هذه الحالة الكاذب هنا ضعيف، ضعيف في قيادته لأجهزته. وأيضا نقول مرة ثانية أن الكاذب لا يدرك أن ضعفه في القيادة الذاتية قد خرج ليعم الموقف مع الناس، وافتضح أمره لعدم قدرته على مواجهة الواقع وحقائقه، وأنه بكذبه قد أعرب عن ضعفه أمام المتعاملين معه. خلص، لما يكذب الإنسان أعلن عن الضعف وأعرب عن أمام الناس أنه ضعيف لا يستطيع أن يقود هذه الذات ويواجه الوقائع. ولذلك فنهاية الموقف هو خسارة محضة له على مستوى علائقه، أي علائق، أربع علائق. علاقته مع الله كيف؟ بأنه اقترف المعصية، فهنا علاقته سيئة، غير صحيحة، غير سوية. اثنين، مع نفسه بضعف في قيادة ذاته. ثلاثة، مع الموقف، الموقف بالكذب تفاقم وضعف هو في قدرته العلاجية للموقف. أربعة، مع الناس، ضعف في المواجهة وافتضاح الأمر. إذن هو خسارته محضة على مستوى علاقته مع الله، مع نفسه، مع الموقف، مع الناس. ولذلك قال ذلك الحكيم: إن الصدق منجيك وإن خفته على جميع المستويات، ولكن الكذب مرديك على جميع المستويات وإن أمنته. ونفهم من هذا القول لذلك الحكيم أن الصدق أقصر الطرق إلى علاج المواقف الصعبة والمريضة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا معيته والعلاقة السوية معه جل وعلا، ومع إدارة ذواتنا ومع المواقف، بأن نعالجها علاج صحيح بالصدق وتبني الحق، وأيضا تكون علائقنا معنا طيبة، حيث نكون فرق عمل ممتازة ومتقنة لمهمتها التكليفية في الحياة، ونحصل بإذن الله تعالى على النجاح والسعادة والدنيا الطيبة والآخرة الأطيب بإذن الله تعالى. روى الإمام السمعاني عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إياكم والرواية، رواية الكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد والهزل، ولا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له. إذن الكذب عنده لا يصلح لا بالجد ولا بالهزل. حذر عبد الله رضي الله عنه من رواية الكذب في حالين يكون الإنسان في أحدهما، الإنسان في حياته في حواراته، إما يكون في حالة جد وإما أن يكون في حالة هزل. الحال الأول الجد، فحال الجد حال يتطلب إرسال المعلومات الصادقة المتبادلة بين المتحاورين في الموقف لإصدار القرارات المناسبة كردة فعل لما استوعب العقل من معلومات مرسلة إليه. فإذا ما دخل الكذب عرضا في مواقف الجد ليزور المعلومات المرسلة ويعرض فكر المستمعين إلى خلل، نعم إلى خلل وعدم توازن في قاعدة المعلومات المستقبلة، فينتج عن ذلك، عن دخول ذلك المتطفل المدمر. من هو المتطفل المدمر؟ هو الكذب، عطب في تقنية صنع القرار لدى المستمع ليكون إرجاع الأثر لديه عن طريق قرارات غير مناسبة تزيد الطين بله، بل تزيد من الموقف تفاقما. أضف إلى ذلك سوء في العلاقة الأفقية بين المتحاورين وبغضاء وكراهية قد تتحول إلى حقد ثم حسد. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب دخول الكذب في أمور الجد. ابتغاء ماذا؟ لماذا الإنسان يستخدم الكذب في أمور الجد؟ ابتغاء تقصير الطريق أمام الكاذب وعلاج المشكلة بأقل التكاليف. ولا يعرف ذلك الكاذب المسكين أن الكذب رذيلة، رذيلة ومعصية تسبب أخطر المآزق وأعقدها وأكثرها كلفة على الكاذب نفسه، بل مطب شرس في العلاقات الإنسانية قد لا يخرج منه. إذن الحال الأول في الكذب هو حال الجد. الحال الثاني اللي يقولنا إياه الهزل. قد يستهدف الإنسان بعض المزاح بقصد الترويح عن النفس. الترويح هذا شيء طيب، والترويح عن النفس قد يكون مستحبا مأجور عليه صاحبه إذا ما كانت النية التقوي على طاعة الله في المرحلة الزمنية التالية. الواحد يروح عن نفسه ويقوم ببعض المزاح، لماذا؟ لأنه يريد أن يروح عن هذه الذات المتعبة ليكون أقوى في المرحلة الثانية على العبادة. هذا ترويح مأجور عليه صاحبه، وقد يكون مباحا إذا كان المزاح لمجرد المزاح، ولكن يدخل المزاح في مساحة الحرام والمعصية. متى؟ إذا استخدم الكذب كوسيلة للهزل استهدافا إلى إضحاك النفس وإضحاك الآخرين. يعني الإنسان لما يستخدم الكذب يلقي الكذبة هنا وهناك، لماذا؟ ليضحك نفسه أو ليريد إضحاك الآخرين. وسلبية استخدام الكذب في المزاح يؤدي إلى سلبيات كثيرة، منها واحد عدم احترام عقل المستمع والاستهزاء به بالكذب عليه. لو الإنسان يعرف أن الإنسان اللي أمامه يمتلك من العقل والاستيعاب حيث أنه ما يصدقه وهالكذبة ما تروح عليه لن يكذب. فالكذب نوع من عدم احترام عقل المستمع والاستهزاء به، أنا أقدر أكذب عليه، وبالتالي استهزاء بعقله وبإدراكياته. اثنين، عدم ثقة المستمعين بصاحب الكذبة ولو كان ماذحا. خلاص بعد وين ممكن الإنسان يصدق إنسان يكذب؟ ثلاثة، فقد مصداقيته المستقبلية مع الناس حيث يعرف بالكذب. ثم حذر عبد الله رضي الله عنه مستمعه بألا يكذب على من؟ على ولده بإبرام الوعود وعدم الإيفاء بها. فهذا السلوك هو أول برمجة عقلية للطفل على جواز الكذب وسهولته في الحياة، وخصوصا إذا كانت الكذبة الأولى في حياة الصبي هي وجبة بارة يقدمها الأب لابنه. والطامة الكبرى أن الطفل المسكين لا يعي أن ما يتناوله من وجبات فكرية من والده هي وجبات سامة قد يلحقه سمها في حياته وبعد مماته. وعندنا قول آخر في خطورة الكذب واستخدامه في الهزل. ابن المقفع يقول: لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل فإنها تسرع إلى إبطال الحق. لاحظ هو يستخدم الكذب عين في المزاح، لكن هو لا يدرك أنها تسرع إلى إبطال الحق. إذا تسرع إلى مساحة أخرى هو مو حاط لا حساب. يركز ابن المقفع على خطورة إرسال الكذبة في المزاح، فقد يقصد راميها أن تدخل مرمى المزاح بقصد الترويح عن النفس، ولكنها في حقيقة الأمر تقتحم مرمى الحق لتدمره، لتثور ثائرة المدافعين عن ذلك المرمى ويقومون بهجمة شرسة على رامي الكذب ورامي الكذبة، وتشتعل بينهم حرب ضروس سببها كذبة في مزاح سخيف أراد صاحبها أن يمتع النفس الأمارة بالسوء ويشبع هواها بإضحاكها عن طريق وسيلة الكذب على الناس والاستهزاء بهم. والنتيجة المنطقية لذلك هو انحراف الكرة من مرمى المزاح إلى مرمى إبطال الحق، وتتراكم النتائج السلبية تبعا لدمار الحق بالاستدراج من المزاح إلى العراك وعدم الثقة ثم عدم الاحترام. شوف المشكلة الكبيرة، إن واحد لما يكذب كذبة يرميها في مرمى المزاح، يقول والله أنا أكذب هالكذبة لأمزح ما أقصد، ولكن في حقيقة الأمر الكرة هذه بدل ما تروح إلى مرمى المزاح وين راحت؟ إلى مرمى إبطال الحق، وأصبح الشيء مدمر وتفاقمت الأمور إلى ما أسوأ ما كان يعتقده ذلك الرامي المحدود الفكر. أم نايف، الآن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال فيما يتعلق في مسألة الكذب والسيطرة على النفس وأن النفس أمارة بالسوء، يقول لكل جهاز ما يمكن أن يسمى بالفرامل أو البريك اللي ممكن يمسك هذه أو هذا الجهاز، لكن لو تخيلنا هذه النفس أو هذا الإنسان الذي يحاول أن يجعل من نفسه أو أن يجعل مقود نفسه بيده فكيف يمكن أن يسيطر على نفسه وهو قد تعود على هذه المسألة، مسألة أن يكذب لمجرد الكذب؟ لكل شيء في هذه الدنيا قوة تتحكم فيه، فكيف يمكن للإنسان أن يتحكم في هذه النقطة وفي هذه اللحظة بالذات؟ وأعتقد أن هذا موضوع يستحق فعلا أن نقف أمامه. هو الإنسان إذا عرف هدفه ماذا يريد، الإنسان لو سأل نفسه ماذا أريد، ماذا أريد من المزاح، ماذا أريد من الكذب، ماذا أريد من الصدق، الواحد لما يفعل أي شيء، الواحد لماذا يأكل، لماذا يتزوج، لماذا يتعلم، لماذا يعمل، أي الإنسان لما يقدم على خطوة لا تكون عنده هدف من تحقيق الخطوة هذه. أنت تتمشى في الشارع تروح عن نفسك، تريد أن تقوم ببعض الرياضة، لماذا؟ لأن الرياضة مفيدة لك. النقطة أن الإنسان لما يقوم بعمل يقوم لتحقيق هدف مرحلي، والأهداف المرحلية كلها تتجمع إلى تحقيق هدف نهائي اللي هو أن الله يرضى عنا ونفوز برضا ونطلع من هذه الدنيا ناجحين مساقطين. هذه كل النقطة. فالإنسان لما يسأل نفسه لماذا أستخدم الكذب في المزاح، لازم أعرف عشان أروح عن نفسي. طيب تروح عن نفسك أنت وأضفت إلى نفسك سلبيات ودخلت في الكذب ودخلت في الحرام وأجرك راح، وبعدين علاقاتك صارت سيئة والناس صارت تعتقد أنك أنت كاذب وعمر الناس ما تصدقك، وقد يدخل الإنسان بالحقد والحسد، والله يستهزئ بعقلي، يعتقدني أنا غبي، كذب علي قصده من المزاح أنه يخلي الناس يضحك نفسه ويضحك الآخرين واستخدمني أنا كمسخرة. يعني الموضوع كله لو الإنسان سأل نفسه لماذا أمزح، ماذا أريد من المزاح، هل أريد أن أروح عن نفسي؟ بسيطة، روح عن نفسك من غير ما تأذي غيرك. لكن لو سأل نفسه ماذا أجني، شوف السؤال تحويل، ماذا أجني من الكذب في المزاح، لو سأل نفسه وعرف كمية ضخمة جدا من السلبيات، أنت تروح عن نفسك 5 دقائق ولكن خسارتك قد تكون العمر كله، قد يصنع لنفسه أعداء إلى مدى الحياة. لما واحد يحقد عليك لموقف ما ينسى لك يا جعلت أنت سخرية أمام الناس، وبالتالي حس بالظلم وبالحقد ثم في الحسد، وظل يضمر لك العداوة كل عمرك، سبب الموضوع كله عبارة عن مزحة ودقائق وانتهت، لكن ما انتهت في قلوب الآخرين وبدت الناس تكيد لك. وأهم من ذلك أن رصيد الأجر عندك نقص، وأنت علاقتك في ربك تقهقرت إلى الوراء. طيب كم من السلبيات اللي، ومو بس السلبيات الحالية، المستقبلية في الدنيا، الناس صارت تمكر لك وصاروا لك أعداء لأنك استهزأت فيهم وحطيتهم في موضوع السخرية. طب لو أنا سألت نفسي ماذا أريد من الكذب من المزاح، يسوى الموضوع ولا ما يسوى؟ سؤال دائما لما الإنسان يسأل نفسه ماذا أريد أن أحقق من فعل كذا، الإنسان بس يسأل نفسه السؤال هذا شيء عظيم، أو وسيلة رائعة قرآنية ونبوية. لما أسأل نفسي وعرف الإجابة راح تتنور لي الطريق، لكن لما أمشي تبعا للنفس الأمارة بالسوء وما عندي قيادة لذاتي والاستعمار فظيع من الهوى المسيطر على عقلي والنفس تعتو في الأرض فسادا والشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، هذا الإنسان وين يسأل نفسه؟ وين يعرف أين هو؟ وبالتالي هنا المشكلة، أن الإنسان إذا ما سأل نفسه ماذا أريد، ماذا أريد أن أحقق من هذا الموقف، من هذه المزحة، من استخدام الكذب، من استخدام الصدق، من العمل، من الصدق، من إتقان العمل، أنت ماذا تريد؟ بس تسأل نفسك تعرف الإجابة، ويسهل عليك الموضوع ويسهل عليك القيادة. وعلماء رائعين في ديننا العظيم حطوا لنا شيء اسمه محاسبة النفس، فالإنسان يشارط هذه النفس ويحاسبها، قبل أن يحاسبها يشارطها في عقد مشارطة بينك. والعلماء إيش قالوا لنا؟ قالوا لنا أن أنت ونفسك شركاء، شريكك في هذه الحياة نفسك، تشاركها وتشارطها وتحاسبها، تقول لها أعطيك حقك بس أعطيني حقي، تشارطها أول النهار تقول لها أنا رح أروح عنك رح أعطيك المزاح بس بشرط ما في كذب، تشارطها، ولو هذه النفس زلت تحاسبها وتراقبها. إذن هي مشارطة ومحاسبة ومراقبة ورصيد أرباح وخسائر، ويعني الموضوع مو بهالسهولة، بس مثل ما قلت الموضوع يحتاج مني لحظات أسأل نفسي ماذا أريد وماذا أريد أن أحقق. خلص السؤال ماذا أريد وماذا أريد أن أحقق نوع من الإنارة العقلية للطريق، للسائر على الطريق، خلاص أمشي على نور. لكن الإنسان لما يكون عنده ظلمة وما يعرف ماذا يريد وماذا يريد أن يحقق وما هو هدفه من الحياة، يعيش في ظلمات فكرية رهيبة، فهو يتخبط. لكن الإنسان اللي يسأل نفسه يسير في طريق منار، ليش؟ لأنه سأل نفسه وعرف ماذا يريد. أيضا قال علي كرم الله وجهه: قد يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب في احتياله. نفهم من ذلك أن الإنسان يتكلم في حواراته مع الآخرين مبتغيا إيصال فكر معين أو موقف معين إلى مستمعه، وقد تخونه الثقة في النفس في إيصال تلك المعلومة، ولذلك قد يشعر بحاجته إلى الكذب إيمانا منه أنه بوسيلة الكذب يستطيع أن يوصل ما يريد من معلومات، وتراه يفتري الأكاذيب الباطلة. وإذا ما واجهته قال لك: إنما كذبت خدمة لنيتي السارقة في مساعدة مستمعي في استقبال معلوماتي القيمة وتصديقها. كثير من حتى الأمهات والآباء يقولوا: والله أنا كذبت عشان أساعد ابني، وبالتالي أنت ماذا فعلت؟ ولا يعي هذا الجاهل أن الله تعالى هو الذي يقدر تصديق مستمعك لك. من الذي يقدر ويقدر تصديق مستمعك لك؟ مو أنت. الله سبحانه وتعالى لما تتجه إلى الله عز وجل بالصدق، كفيل هذا الاتجاه، كفيل بأن الله عز وجل يرضى عنك ويجعل الصدق وينزل الصدق في قلوب الناس. إنما الكذب مو هو السبيل لأن الناس تصدقك، إنما السبيل الصحيح إن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك وينزل هذا الصدق في قلوب الناس. فإذا ما ابتعد الكاذب عن الله في كذبه، فكيف له أن يوفق في ذلك؟ إنما سنة الله في الأرض تتبلور في أن الكاذب يفضح في احتياله ويفشل في تحقيق ما يريد. أما الصادق إذا ما أرسل معلوماته الصادقة إلى مستمعيه، فمهما تكن قاسية ومؤلمة، فبتقربه من الله تعالى بالصدق قد ينجيه صدقه كرما من الخالق جل وعلا لذلك الصادق، بل قد يوصله إلى ما يريد دون الحاجة إلى الخوض في الأرق النفسي نتيجة الخوف من فضيحة علانيته أمام الناس. هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان لما يكذب يقع في نوع من الأرق النفسي ويخاف إن الناس تعرف حقيقته، وبالتالي مو مرتاح. لماذا الإنسان الكيس الرشيد يكذب وراء الكذب أرق نفسي سأفضح، وبالتالي يحتاج الكذب إلى كذبات أخرى لتغطية الكذبة الأولى، وهلم جرة كذب يجر كذب، وبالتالي الإنسان يعيش في أرق نفسي وخايف الناس تفضحه وخايف أن الناس تكشفه وتكشف ألاعيبه وحقيقة أمره. طيب لماذا كل ذلك؟ قفر على نفسك الطريق وأصدق، لأنك لو أنت صدقت راح تربح علاقتك مع ربك، والله عز وجل هو الذي ينزل الصدق في قلوب الناس، وتربح الآخرين بالصدق وعلاقات طيبة، وتربح نفسك وتربح كل المواقف. فأخسر الطريق إلى النجاح بالصدق، وأطولها وأكثرها كلفة وأفشلها هو الكذب. قال أحد الفلاسفة: إياك وحكاية ما يستبعد. كلام هذا الفيلسوف لطيف جدا، يقول: إياك وحكاية ما يستبعد، فيجد عدوك سبيلا إلى تكذيبك، فإن صفات العاقل أن يحدث بما لا يستطاع تكذيبه. هذا الفيلسوف اللطيف حذر من الكذب تحذيرا أرهب قلب من أدرك نصيحته، فقال: إياك وحكاية ما يستبعد، فقد تكون الحكاية مستبعدة عن عقول المستمعين وبعيدة عن إدراكهم، ولكن روايتها تعرفها أنت فقط، فليس من الحكمة روايتها كحقيقة مجردة ترفضها العقول. فأنت لما تعرف أن الكلام اللي أنت تقوله صادق، لكن الإنسان اللي أمامك ما ممكن يصدقه لأن عقله ما يدركه، وبالتالي ما في شك أن الحقيقة بالنسبة لك هو غير حقيقي وغير واقعي، والعقل الإنسان اللي أمامك ما يقبله ويرفضه لأن عقله ما يستوعبه. وبالتالي في هالحالة شو يصير؟ يصير أن الإنسان لما ما يدرك الكلام المقال من ذلك القائل، يعتبر هذا الكلام الغير مدرك عقليا سبيل إلى نشاط عقل عدوك ليبذل الأسباب ساعيا إلى تكذيبك. فإذا ما أقنع الناس بعدم معقولية كلامك، كان ذلك مطب حواري لك يفقدك مصداقيتك مع الناس، كما يفقدك سماعهم العقلي لما تقول. ويستبدل بماذا؟ يستبدل بالاستهزاء بك وعدم الثقة بما تقول، معتمدين في ذلك على عدم منطقية الكلام، مو بالنسبة لفهمك، بالنسبة لفهمهم وإدراكهم. والحكمة دائما تعلمنا أن نتكلم مع الناس بما تدرك عقولهم، ولا نستدرج إلى أن نتهم بصفة التكذيب حيث يصعب العقل تصديق ما لا يقتنع به ويدركه ويستوعبه. أي إنسان في الدنيا لما يسمع كلام ما يقتنع فيه، ما يدركه، ما يستوعبه، النتيجة المنطقية أني أنا ما أصدقه. والعبرة بسعة عقل المستمع لا بعقلك أنت وأنت المحاور. المهم أن الإنسان اللي يسمعك هو اللي يستوعب، ما يكفي أن أنت استيعابك أنت، المهم اللي أمامك تكون عنده من السعة العقلية بحيث يدرك ما تقول. لأن الإنسان إذا لم يدرج الكلام المسموع في أرشيف المنطق العقلي نقله إلى ملف آخر هو ملف الخيال الكاذب للسامع، وأقفل بذلك مجال السماح لتلك الرواية بأن تناقش في مساحة المنطق العقلية، وحرمها من ذلك بل طردها من تلك المساحة إلى ملف التكذيب إلى غير رجعة. وأنهى هذا الفيلسوف كلامه بالإرشاد إلى صفات العاقل، مبينا أنه من مقومات عقلانيته أن يحدث بما لا يستطاع تكذيبه، أي بمعنى آخر بما تدركه عقول مستمعيه. وجمال هذه النصيحة تتبلور في إرشاد المحاور ليس فقط إلى الصدق، بل الابتعاد والحذر من مساحة قبل الكذب، هي مساحة التكذيب، في كذب وتكذيب. إذن يقول انتبه، مو تروح للكذب، انتبه بعد في مساحة قبلها أنك إن قد تكذب إذا كلمت الناس في أشياء لا يمكن عقولهم تدركها. إذن الحذر من مساحة قبل الكذب هي مساحة التكذيب لمجرد رفض السعة العقلية للمستمع ما لا يستوعبه. إذن خلاصة القول أن هذه النصيحة تتبلور في البعد عن المساحة التكذيبية التي تصنف المتكلم مع الكاذبين حتى ولو كان صادقا. وبذلك الإنسان إذا ابتعد عن هذه المساحة يحفظ نفسه من الاستدراج إلى أن يصنف في عقول الناس في ملف الكاذبين، فيفقد بذلك لذة الحوار ولذة الاتصال مع محاوريه. والتكذيب هو بمثابة السقوط من قمة الجبل الحوارية إلى وادي الكذب السحيق الذي يشجخ بمصداقية المحاور وأحداث شرخ عظيم قد لا يبرأ منه مطلقا. ولذلك كان أقصر الطرق إلى الوقاية من هذه السقطة الرهيبة أن نتجنب كلام ما لا تدركه العقول ونتحدث بما لا يستطاع تكذيبه. وأيضا في قول جميل لإعرابي، الإعرابي هذا اسمع ابن يكذب، فماذا قال له؟ قال له: يا بني إن الكذاب يتعرض للعقاب من ربه، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فهو الجاني على نفسه بفعاله والدال على فضيحته بما قاله، فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه. في الواقع هذا إعرابي حكيم جدا، ابتدأ بوضوح هدفه من الحياة ومعرفة أن مهمة الإنسان التكليفية في الدنيا أن نرضي الرب جل وعلا ونتجنب غضبه ثم عقابه. فقصر الطريق على ابنه مرشدا عقل ذلك الولد أن الكذاب يتعرض إلى عقاب خالقه، وهو بذلك قد انحرف عن الصراط المستقيم الذي يمثل الوسيلة الوحيدة لرضا الرب جل وعلا. ثم بعد بيان شمولية السلب، ما هي شمولية السلب؟ قال: ترى أنت راح تتعاقب من ربك. إذن هذه شمولية، شمولية السلب مصاغة في كلمة عقاب الرب جل وعلا. بعد بيان شمولية السلب الذي وقع فيه الولد بدأ يفصل هذه السلبية في شكل سلوكيات حياتية يستشعر بها السامع ويدركها عقله ووجدانه بعيدا عن الشعارات الضخمة. فماذا قال؟ هذه الموقع أو كلام الإعرابي يخلينا لما نتكلم مع أولادنا: لا تكذب، تروح النار، عقابك كبير. ممتاز، أنت قلت له العقاب وقلت له أن شمولية السلب، بس هل فصلت لأنت السلبية هذا؟ هل أنت خليت شمولية السلب تكون قريبة من مواقف الحياتية بحيث أنه يستشعرها ويكون قريب منها؟ هذا ما فعله الإعرابي. فماذا قال له لما فصل شمولية الكذب؟ قال لواحد عن الكاذب، قال: إن قال حقا لم يصدق، أي أنك لو كذبت مرة واحدة ثم استدركت الخطأ فقلت الصدق لمحاورك فلن يصدقك. لماذا؟ لأنه قد صنفك في ملف الكاذبين وبرمج عقله على صورتك السابقة في موقف الكذب القديم، وقد حرمت نفسك فرصة حوارية عادلة مع مستمعك تحتاج إلى زمن طويل لتغير برمجته العقلية من جديد، ثم تغيير التصنيف في ملفاته العقلية. ولذلك كان الصدق أقصر الطرق إلى الاتصال الجيد. إذن هذه أول تفصيلية أو تفصيل للسلبية، بأن لو أنت رح تتكلم ما حد رح يصدقك. اثنين يقول له وإن أراد خيرا لم يوفق، فهو الجاني على نفسه والدال على فضيحته بما قال. أي بمعنى آخر، أي إنك يا بني لو عدلت نيتك وأردت خيرا في موقف لاحق لم توفق لإيصال نيتك، فأنت الجاني على نفسك بفضح نفسك في الزمن الماضي حينما كذبت ولحقت تلك الكذبة في زمنك الحاضر لتكون عائقا ضد إيصال نيتك الخيرة إلى الآخرين. بل قد تلحقك هذه الكذبة التاريخية إلى الزمن المستقبلي، فيتخللك شعور الهزيمة وضعف الإرادة قبل الخوض في الموقف الذي تخطط له بسبب فقدانك مصداقيتك مع محاوري. التفصيل الثالث قال له فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه. يتكلم عن الكاذب، وهذه الفضيحة العلنية حيث عرف في عقول مستمعيه على أنه كاذب، وقد دمغ بهذه الدمغة الإدارية في دهاليز عقولهم، فما أن يسمعوا منه الكلام الصادق فلا يمكن أن ينسبوه إليه، حيث أن رايته العقلية عند الناس مكتوب عليها كاذب بالخط العريض. فما يسمع من صدق ينسب إلى من؟ إلى غيره. خلص دمغ وكتب على رايته فوق راسه أنه كاذب. والطامة الكبرى إذا ما سمع من أناس آخرين أكاذيب أخرى لا صلة له بها فقد تنسب إليه. لماذا؟ لأن عقول المستمعين تلحق الأكاذيب بما عرف في عقولهم بأنهم كاذبين. وعلى هذا فالكاذب ظالم لنفسه. لماذا؟ حيث حرمها الفرصة العادلة للحوار مع الناس، وحرمها أيضا الاتصال الجيد الصحي مع دوائره. والأهم من ذلك كله أنه قد توج هذا الخسران الحياتي والفشل الاتصالي بسلبية ضخمة هي عقاب الله تعالى. وجمال صياغة هذه النصيحة من الإعرابي لابنه أنها تتبلور في شقين. الشق الأول أن هذا الإعرابي شمل الكذب بسلبية ضخمة هي الانحراف عن هدف الحياة الأساسي بنيل عقاب الرب جل وعلا. أول شيء إيش قال له؟ قال له لو أنت كذبت رح تنال عقاب ربك. قال له يا بني إن الكذاب يتعرض للعقاب من ربه. إذن هذه الشمولية الكبيرة للكذب، قال له أنت رح تتعاقب. بعدين النقطة الثانية فصل الكذب، فصل الكذب بسلبيات مجزأة في المواقف تستدرج صاحبها إلى فشل حياتي عاجل في كيفية أداء الاتصال السليم مع المتحاور معهم. بعدين هو بيقول له شيء ثاني، بيقول له أنت والله أنت لو كذب مو بس رح ينقص أجرك ورح تنال عقاب ربك ورح تنحرف عن الطريق وقد هذا يحرمك من دخول الجنة. كل هذه شمولية، لكن دخل بتفاصيل الكذب في حياته. فإيش قال له؟ قال له عن الكاذب إن قال حقا لم يصدق. إذا الحين فصل الشمولية في سلوكيات، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فهو الجاني على نفسه بفعاله والدال على فضيحته بما قاله، فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه. إذن هذا كله يبين لي أني أنا لما إذا أريد أن أنصح ابني أو أريد أن أنصح أي إنسان مو بس أعطيه شمولية السلب، لا، خلينا نفصل هذه السلبية إلى سلبيات أصغر منها تتبلور في سلوكيات يستشعرها السامع ويستشعرها في مواقفه الحياتية، وبالتالي يدرك فضيحة الكذب وسلبيته في حياته الواقعية. يقول حكيم من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق فيما يقوله. ونفهم من هذا القول السلفي يبرمج الكاذب عقله على إظهار غير ما يبطن، ويبدأ بصنع قراراته العقلية على هذا الأساس الذهني من التدليس، ويقدم المعلومات الكاذبة إلى دوائره ويرسلها في كل مكان كعمل إداري تدرب عليه عقله وأحبه قلبه وأتقنته جوارحه، وأصبح الكذب سجية عنده يخرج من مصنعه العقلي دون مواجهة يلقاها من جهازه المحاسبي تردعه عن قول الكذب، بل يجد الكذب عنده سلاسة في الانسياب النفسي لتوافق شحنته مع شحنة قوى السلب الداخلية. معنى آخر إن شحنة الكذب سلبية وخراب، وشحنة الداخلية للإنسان من شيطان ونفس أمارة وهوى أيضا شحنة سلبية، فتتوافق الشحنتين يمشون في مسار واحد. يعني كل واحد يروح عند أصحابه، الشحنة السلبية من الكذب تروح عند أصحابها من القوى السلب اللي من جنسها. كما لا يجد الكذب مقاومة التقوى في ذاتية الكاذب، مما يمكن للكذب من العبور بسهولة إلى الجوارح، ليجد الأمر العقلي بالكذب نجاحا فائقا في التنفيذ. الإنسان العادي اللي عنده قدر معين من التقوى، لما يشوف في نفسه الكذب يلاقي أن التقوى ترزعه، ما ترضى في جهاز محاسبي في الداخل تقول للكذب اطلع برا. لكن الكاذب لما يشوف القوى الداخلية الذاتة من شيطان وهوى ونفس أمارة في شحنة سلبية وفي ملف سلبي، فهو رأسا يروح الجماعة من السلب. الشيء الثاني، الانسياب هذا للكذب إذا ما لقى تقوى ترزعه وتقول اطلع برا، راح يعني يصير بسهولة وكأنه يعني يصير في ممتلكاته، كأن النفس ممتلكاته وما في حارس لها ولا في التقوى تطرده، فيلاقي الكذب سهولة وانسياب انه يعبر هذه النفس لأنه ما عندها حارس، ما عندها تقوى. ومن كان هكذا مع نفسه فكيف له أن يصدق الصادق فيما يقوله الذي برمج عقله في برمجة مختلفة تماما؟ طبعا برمجة الصادق لعقله تختلف عن برمجة الكاذب. الكاذب هو يكذب وبرمج عقله أنه ما يصدق أحد، لكن الصادق هو يصدق وبرمج عقله على تصديق الناس وقول الصدق. فكيف لتوافق هذه البرمجة أن تتوافق مع هذه البرمجة؟ كل واحد برمج عقله بطريقة معينة، هذا علم عقله أنه يكذب، وهذا علم عقله أنه يصدق، وهذا علم عقله أنه ما يصدق الناس لأنه أصلا هو كله كذاب. أيضا الصادق لما كله يصدق فهو يتوقع أن الناس تصدق مثله، فكل واحد عنده برمجة مختلفة في عقله، وكل واحد مدرب عقله على طريقة تفكير معينة، فصعب جدا أنه للكاذب أن يقتنع ببرمجة أخرى مختلفة تماما عن ما يعتقده هو وما وضعه لنفسه من استراتيجية لهذا الفكر. ومنايف نوقف عند كلمة درب عقله، كيف للإنسان أن يدرب عقله؟ الإنسان إذا أراد أن يكون رياضي ويمارس الشيء، مثلا أولادنا الصغار واحد فيهم فكر يكون لاعب كرة قدم، شو يسوي؟ كل يوم يروح يتدرب لساعتين ثلاث ساعات، يقول المدرب أنت أتريد أن تكون لاعبا ماهرا عليك أن تتدرب يوميا ساعتين إلى ثلاث ساعات. صح؟ صحيح. واحد أراد أن يكون بطل كمال أجسام ماذا يفعل؟ أن يتدرب. التدريب معه ممارسة إلى أن الإنسان يتقن ذلك الشيء اللي يمارسه. طب هذا الإنسان درب عقله على الكذب، إيش معناته؟ معناته أن الإنسان مارس الكذب، أول شيء أخذ تطبع، بعدين أصبح طبع السجية عند الكذب على لسانه تجري، ما عنده مشكلة أنه يكذب لأن العقل مبرمج والقلب أحب هذا الكذب ويعتقد أنه أفضل الطرق أنه يحل مشاكله، وبالتالي أصبح عنده التدريب العقلي للكذب متواجد، ومدام عقله تدرب على الكذب فأصبحت الكذبة عنده شخصتها سهلة. وبعدين الشيء الرهيب أنه لما درب عقله على الكذب أصبحت عضلات الكذب قوية جدا، وبالتالي بس يفكر أنه يكذب عنده الموضوع سهل لأن عضلاته خلاص. مثل لما الواحد تدرب يوميا يركض ساعة كل يوم في الفجر وصار لعشرين سنة يركض الفجر ساعة، 20 سنة درب عضلات رجله على الركض ساعة في الفجر، هل بعد 20 سنة صعب عليه إنه يستيقظ في الصباح المبكر في الفجر ويركض له ساعة؟ بعض الناس تقول ما شاء الله عليه، أين له هذا النشاط؟ وكيف يستطيع أن يجبر نفسه أنه يجري ساعة كاملة في الفجر؟ لكنه بالنسبة له سهل. ليش؟ لأن عضلات ساقي متدربة على الركض فصار عنده سهل. نفس الشيء الإنسان لما يدرب نفسه على الكذب والعياذ بالله، عضلات عقله الفكرية سهل عليها الكذب، هذه واحد. الشيء الثاني، ما عنده رادع داخلي، ما في تقوى، ما في حارس. إذا هو مدرب عقله على الكذب وما عنده حارس داخلي اسمه التقوى والجهاز المحاسبي يقول له اطلع برا أيها الكذب، أنت دخيل، أنت فذيلة، تؤدي بي إلى خسارة في رصيدي. أنت راح تخليني أخسر حياتي، تخسرني علاقاتي، وأهم علاقة لي مع الله، مع نفسي، مع الإنسان الآخر، كل علاقاتي خسرانة لو أنا دخلتك يا كذب في داخل نفسي. شوف طريقة التفكير والاستراتيجية الإنسان يأخذها العقلة مهمة جدا. لو كانت استراتيجية تقول الكذب رذيلة دخيلة تخسر الإنسان أصلا ولا درب عقله عليها ويرفضها عقله، وعنده جهاز قوي اسمه التقوى، فكيف له أن يسمح للكذب أن يدخل في ذاته؟ استحالة. لكن لو الإنسان والعياذ بالله درب عقله على الكذب وجهاز التقوى عنده كسلان وأصلا يعني أو محطوط في غرفة ومقفول عليه، أو مريض عند التقوى مريضة، عادي الكذب في منتهى القوة وفي منتهى العنفوان ويعمل برعونة في داخل النفس. ليش؟ شو السبب اللي الكذب في هذه الحالة يعمل برعونة وبعنف وباستقلالية وبانسيابية؟ ليش؟ لأن أول شيء درب العقل اللي هو أصل إصدار القرار، دربه على الكذب حتى أصبح عنده فجية. القلب أحب موضوع الكذب وصار عنده سهل الكذب، ليش ما أكذب؟ وأسهل طريقة أني أنا أطلع من مشكلتي. الشيء الثالث التقوى عنده أو جهاز المحاسبة عنده أو الحارس الأمين لممتلكات النفس مريض ومحبوس. الشيء الرابع والمهم جدا إن في قوة سلب داخلة تقويه تدعمه من نفس جنسه، تقوله تعال يا كذب أنت عندك هني نفوذ، أنا نفوذك هني أيها الكذب. فالشيطان والهوى والنفس الأمارة يعتبر بمثابة النفوذ الداخلي للدخيل الكذب. مثل لما الواحد يقول والله أنا بدخل الشركة الفلانية أنا أقدر أدخل وأصدر القرار الذي أريده، ليش عندك مع الشركة؟ والله أنا عندي نفوذ في الداخل أنتوا ما تعرفونه. نفس الشيء الكذب لما يدخل النفس، ونفس الأمارة هي الملكة وهي يعني الحاكم بأمره، وعندها شيطان وهوى يعني مستشارين أقوياء ورهيبين في الداخل، والحارس تعبان حالته نعسان ومريض، والعقل والقلب تدربوا على سجية الكذب، وهنا الكذب يمشي في النفس مرتاح عنده عضلات وعنده نفوذ والحارس مريض، وبالتالي يصبح الكذب